زين رعب لفيد. استنوني كل نهار سبت من 11 نصف النهار في برنامج الفاميليا، نطرح مواضيع تتعلق بالعائلة والعلاقات العامة والخاصة، ونحاول نبحث عن الحلول. الفاميليا، حياة عائلية أفضل. السلام عليكم على موجات إذاعة نزوة. اليوم فما شوية تأخير بحكم الأخبار، أخبار باستفهام استثنائية. مستمعين على الموجة 100.9، مرحبا بكم وصباحكم بالخير. معكم زياد بن عبد الحفيظ سعيد ومرافقتكم في برنامج الفاميليا في محاولة دائمة لمحاربة التفاهة. نحاول أن نجد حلول واقعية لكل ما يعترضنا في حياتنا. نحاول نفضفض لبعضنا، نتعلم بعضنا، نتشارك في أفكارنا ونستشير الأخصائيين في مواضيعنا. بإمكانكم الاستفسار أو المشاركة في إبداء الرأي حول موضوعنا واللي فادتنا بتجاربكم الشخصية باتصالكم على الرقم 75 493 859، وإلا على موقعنا radionomizawa.net. نحب في البداية تحية لخالتي فضيلة، إحدى المستمعات الوفيات لبرامجنا، اتصلت بي وحبت تلقي تحية على كل المستمعين والعاملين بالإذاعة، ونقول لها إن شاء الله بالبركة عليكم عرس ولدك. اليوم موضوعنا موضوع جدي استثنائي يطرح من منذ القدم، ديما عايش معانا، يبقى ديما عايش معانا. الموضوع هذا في طرحه ديما نلاقوا مشكلة في الطرح، مشكلة في الفهم، مشكلة في زاوية الطرح اللي باش نطرحها منه، ما بين المقتنع به وبين المهوش مقتنع به. فما اللي أكد، فما اللي ينفيه، فما اللي يقول حاجة موجودة يقول فما شكون يقول مهيش موجودة. بالنسبة للموضوع هذا اليوم نحب نستنى في المقطع يحضر باش ننطلق به وباش نعرفوا موضوعنا هذا شنو هو. بالنسبة للبرنامج إن شاء الله ديما معناها كيفاش نقولوا فيها نعاود انه يقع معناها لومي على ان بعدنا على الحديث في علاقتنا بالصغار، راهو ديما موجوده النقطه هذيك في متعلق بعلاقتنا بالصغار، ولكن سنخصص لها ان شاء الله الحصه الجايه مع مختص في هذه المساله باش يتحدثوا بكل عمقك. علاش اليوم باش تاخذ بعض النقاط فيما يتعلق بعلاقتنا بالصغار ان شاء الله في الحصه الجايه. ست جاي باش يكون معنا مختص في هذه المساله، وسنطرح معه كثير من المواضيع وان شاء الله تزيد الساعه، واذا كان ما زدناش توزيدوا معها زيدوا يمكن حصه اخرى. بالنسبه للموضوع اليوم بطبيعه ديما في انتظار الاشاره البدايه، لاني حضرت مقطع صغير باش نعرف به بموضوعنا اليوم. موضوعنا اليوم تطرح في كل المجالات، في علم النفس، في علم الاجتماع، في الدين، في السياسة، تخلي كل مجالات الحياة. هذاك علاش هو موضوع شائك جدا. الحسم فيه لم يقع الحسم فيه بالكيفية اللي تخلي الناس كل تقتنع وتحسم فيها. هذاك علاش مازال إلى حد الآن يبرحني موجود ومعناها موجود بقوة وله تأثير كبير. المهم نحن في الانتظار، هذه اللقطة هي تقريبا دقيقة لحوار حول هذه المسألة. الناس تنتهز فرصة أصحاب الحاجات الذين باق طاقوا بأعز عليهم، واللي باق بأعزهم ده نفسه حد بس زي ما بيقول الديسة يتلمس أي حاجة، فبيصطادوا دودي بدليل إن هو يقعد يوج شوية في المجتمع، وبعدين بعد شهر أو اثنين يتبين النصاب ويعدلوا عنه. يعني مفيش واحد وبعدين يقولوا ده الدجال ويمسكوه ويزبطوه عنده ويعملوا مسائل دي. أما مسائل إن الجن ومش الجن والجن، الجن لا عمل له إلا أن يمس، والمس اللي هو يديره بالحكم ويناقضه، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. يبقى الشيطان ما بيلبس ما يدخلش جوه، ولكن يوسوس، بس يوسوس. ولذلك من الإنس برضو من يوسوس من الجنات والناس، يبقى كل واحد يوسوس للإنسان وسوسة تغريه بمعصية يبقى شيطان، شياطين الإنس أو شياطين الجن. ربنا سبهم لذا قال لك لا، إما ينزغنك من الشيطان نزغ ومستضعفك، بين له أنك في رأي. هذا رأي أحد رجال الدين الأكثر شهرة في عالمنا الإسلامي محمد متولي الشعراوي. لكن هل أن هذا الرأي يعكس قناعة الناس الكل، أم أن هناك أراء متضاربة حول هذا الموضوع؟ السحر واستغلال الجن وضربان الخفيف والوقاعة والتطييح والحجابات والادعاء بالرقية الشرعية والعديد من الممارسات الموجودة بين القديم، النفثات في العقد، سحارة فرعون. بعض البلدان العربية والفرقية معروفة بهذه المسائل اعتقادا وتطبيقا. في نفزاوة بالذات ما زال الموضوع هذا بين التصديق والتكذيب، بين المقتنع به والرافض له أساسا. مشاهير ورجال السياسة في العالم أجمع أقروا باعتقادهم بهذه المسائل، وكشفوا على أنهم التجؤوا للعرافين وكانت لهم العديد من الروايات، ولعل رواية جاك شيراك رئيس فرنسا قبل مع عراف تورز الطالب عمار من أشهرها. أكيد كل واحد فينا عنده رأي في هذه المسألة. السحر في مجتمعنا من أمس واليوم، هل تفاقمت هذه الظاهرة وإلا تراجعت؟ علاش يلتجئ الإنسان لهذه الممارسات؟ السحر بين الحقيقة والخيال هو موضوعنا اليوم. السحر والعلم، من هم الأكثر التجاء لهذه الممارسات، المرأة ولا الراجل؟ وما هي الدوافع اللي تخليهم يلتجوا للممارسات هذه؟ بطبيعة معنا ديما في كل حصة محللنا في هذا البرنامج البروفيسور في الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع للحديث عن هذا الموضوع سي بشير الثليلي. سي بشير مرحبا بك. صباح الخير سي بشير. لك نطلق منك نطلق بموضوع شكون اللي يلتجئ لهذه الممارسات أكثر. تقول الإحصائيات أن 65% من يلتجئ لهذه الممارسات هي المرأة، ويعملوا تحليل نظرا لوضعية المرأة. بالطبيعة نحكي في العالم العربي، فمش كل يسحبها حتى على العالم معناها العالم ككل، في الكل للمرأة أكثر التجاء لهذه الممارسات. لكن من خلال هذه الإحصائية نحن نطلق في موضوعنا السحر في المجتمع. نعم تفضل. أولا هناك كتابات كثيرة حول هذا الموضوع، خاصة من عند الأمريكان، الإنجليز، الفرنسيس، حول الألمان، حول هذا الموضوع. مش لازم نثقل على المواطنين بأن نعرج الكتب هذه، لكن من عهد 1800 كتبت كتب فرايزر، كتب الغصن الذهبي يعني The Golden Bough في 1800 بعد 1800. نعم. في تحت الدراسة. نعم يعني كيف ما دراساتي لحد الآن هناك دراسات كثيرة حول هذا. أنا عندي الآن في تحت أكثر من 20 أو 30 مرجع كتاب مهم حول السحر. يبقى يجب أن نتفق على الأقل الحدود الأدنى حتى نتفق أن هراه معرفة. هناك معرفة سحرية، هناك معرفة دينية، هناك معرفة علمية وتقنية. هو معرفة من المعارف، لها أسلوبها، لها موضوعها، لها تقاليدها. يعني حتى لا، أولا هو معرفة من المعارف اللي تعرفت عليها الإنسانية وما زال موجود أولا. اثنين، هناك تداخل ما بين المعرفة العلمية والمعرفة الدينية. ديما الدين ينطلق من السحر، أو عندما نقول الدين العربي مش ديما الدين الإسلامي، عندك 3500 دين. تفقوا باش ما نبقوش ديما كنقولوا دين كان نجزوا للإسلام. احنا الإسلام هو دين منها 3500 دين هذوم. يعني عندك تداخل بين الدين والعلم، تداخل العفو بين السحر والعلم، تداخل بين السحر والتقنية. فهمت؟ يعني حتى كان لأنه شنو اللي نلاحظوه، نلاحظوه الناس كل تسب في المعرفة هذه. هذا موقفك انت الشخصي او موقف الانثروبولوجيا في وقت تقول لي راه ما عارف نبدو هنا نحكي على حاجه تحطها لي راس براس مع العلم، تبدا مشكله راني. اذا كان العلم عنده منهجيته، عنده المنحني، عنده المنهجيته الواضحه بالنسبه للمعرفه السحريه، معناها وين تتقرب، معناها وين منهجيتها، اين منهجيه المنهجيه. شوف وانت تقرر هاي مشكلة، لأنه هي محاصرة، هو معرفة محاصرة حوصرت من الديانات، حوصرت من العلوم، لكن ما وإن كان العلماء ينطلقون أحيانا تلقى عالم ولكن هو أيضا ساحر، ولا طبيب ساحر، ولا مدين ساحر، لا لكن هي لها طرقها ولها يعني لها يعني. إذا كان تحب ندخل في المناهج السحر لا ندخل خليني في السؤال واحد باش ندخل ونقول حتى موضوعنا هو الاختلاف هذي بين العلماء، هل هو حقيقة أم خيال؟ وقت تقول لي أنت راه معرفة إذن ولا في الحقيقة ما عادش في الخيال؟ هو راه مش خيال، هو حل مشاكل، هو أصلا السحر. هو ليش سحر؟ سحر تو شوف بالنسبة عندنا مشكلة، الدين يقول لك المشكلة هذه نعدها للحقيقة الكبرى، الحقيقة اللي هي أبستريت يعني مجرد. أي مجردة. بالنسبة للعلم يقول لك نعدها للإكسبريمونتاسيون، نجرب ونشوف. بالنسبة للسحر يقول لك أنا نعدها للإفيكاسيتي، أنا ندويك ولا ما ندويكش، كان أني دويتك وخرجت منها الحكاية هذه، لقيت لك حل أراني تعرف بي، ما لقيت لكش حل ما تسمينيش، فهمت؟ فبالتالي كل سحر يعتبر بالإفيكاسيتي، أنت إفيكاس ولا ماكش ناجع ولا ماكش ناجع، فهمت؟ وبالتالي هذه المشكلة. وانت تحب مثلا امطر، تحب الامطر، تحب تنزل الامطر، او تحب عندك واحد مريض تحب يبرأ، او عندك شخص تحبه ويحب يحبك. وقت نقول احني مريض يحب يبرأ ونلتجأ للأشياء هذه، الممارسات هذه، هل أن الفعل اللي يقوم به ذاك هو فعل حقيقي لشفاء المريض، أم هو فعل خيالي؟ معناه إذا كان حقيقي ما عادش نبدو نحكو على الطب ساعات، ما عادش نحكو على العلوم. هذا ليش حبيت اللي بهتني يا رب الأول استصدمت شوي وقت تقول لي أنا من جملة المعارف سيزياد. شوف من جملة المعارف الحق ما لقيتهاش في سيكين كونيسانس. لا معناه كونيسانس هي معرفة من المعارف. شوف زياد المجتمعات الإنسانية تحتاج إلى السحر مثل ما تحتاج إلى العلم وتحتاج إلى الدين. يعني شوف متى احتاجت إلى السحر؟ لهذا فما لحظة فاصلة تخليه بتحتاج إلى السحر المجتمعات. وقتاش هي تحتاج إلى السحر؟ عندما تكون عندك مشكلة. فهمت؟ السحر شنو هو؟ يعني أنت عملت مشكلة مع المجتمع، السحر شنو هو بمثابة؟ هو راهو ريباراتور، هو إنسان يحل يصلحك المشكلة هذيك باش تعود إلى المجتمع وإلا تموت. كم من الناس خرج على المجتمع عندهم مشاكل مع المجتمع، ما لقوش ساحر، انتحروا ماتوا. السحر شنو هو؟ هو هالموظف اللي تحطه يحط المجتمع باش يلقى لك حل باش تدخل المجتمع، إفراز لمجتمع. ولكن المجتمع الوضعية بتاعها ساعتها شن هي المعرفية كيفاش؟ انت خذ أمثلة نعرفوها احنا هنا. وقت انت في حاضرة تمشي ترقص معناها تفقد الوعي وترقص، يدخل لك ما هوش يرقص نورمال، راهو كان شو تسميه انت، فما كلمة تتقال يتحمل تجي الحملة نعم، حتى بالفرنسية الكلمة تتقال اي يتحمل. هذا راهو تحل مشاكل، المشكلة هذه يعني مشاكل في عوض انا بسيكاناليست يحلها، الطبيب يحلها، ايضا يحلها السحر. وقت اللي يخليك انت في رقصة هكاك ترقص فيحل لك مشاكل ما دون تدري، يعني او تدري او من دون ان تدري. يعني كم من مشكلة يتحلها رقصة كما هكا او قاعدة كما هكا. انت كالحضرات الكل الواحد هي اصحاب تخلف، ما هيش تخلف، هي نوعا من حلول جدها المجتمع نوعية المشاكل. نعم احنا عندنا مشكلة باش نخرج القمر الصناعي فوق ولا للواحد، هل أننا نلتجئ للسحر ولا نلتجئ للعلم؟ هذاك علاش كي تقول لي انا مشكلة مثلا عندنا مشكلة احنا تو في نظامنا السياسي، نلتجئ للكتابات المعرفة السياسية ولا الواحد، ولا نلتجئ للساحر باش يحل لنا مشكلة النظام السياسي؟ والله احيانا صديقي حتى في المشاكل السياسية احيانا نحتاج للساحر. علاش انت راهو جاك شيراك وقت قال احتجت للساحر، قال وقت مشيت نطلب سمعت ساعتها يحكي فيها، قال مشيت نطلب عمار في التوزر وسألته، هو يسأل فيه مش باش ينجح في الانتخابات، راهو يسأل فيه على اساس انه هو قال راهو المرة الاولى ماكش باش تنجح، المرة الثانية ماكش باش تنجح، المرة الثالثة باش تنجح. قال هنا في المرة الثالثة وتو نشوفوا ننجح ولا ما ننجحش معناها، وهو صادف انه نجح معناها ساعتها. هل ان هذه هو التجاء للسحر هنا؟ هل انه هو الالتجاء على نقول احني حقيقة اللي معنا اللي اثبت حقيقة ولا انه هو كان يخرف ساعتها. رو افعالنا فيها ديما جانب سحري. انت القانون، القانون وقت يجي الحاكم يقول لك عدم سماع الدعوة، ايش معناها عدم سماع الدعوة؟ انت كنت مورط، يقول لك برا ما برا خرجت، هذه سحرية راهو، انك انت كنت مجرم او كنت مدعى عليه او متهم، يقول لك نوليو. فهمت الكلام اصل الكلام عندما يتكلم العبد، ما تعرف انت حتى في اللينغويستيك يدخل كتاب اوستاين يقول لك كوندير سفير، يعني عندما تتكلم والكلام يولي فعل، هو نوع من السحر. يعني تلقاه في القانون، تلقاه في البليسيتي، تلقاه في الاشهار، تلقاه انت في ناس مجموعه عاملين مظاهره، ما عادش الفرد يتحكم، ولت المجموعه واحد اللاوعي الجماعي. شنو هو السحر؟ هو لاوعي جماعي يحتاج بشيء، مجتمع يحتاج. نعم. أيه يحتاج له. نعم. نمشي معك على خاطر باش ما نفهموش بالغلط. نعم. بشير. نعم. وأن السحر وجوده راه يبدأ لازم على حساب الوحدة، لكن وجوده الاجتماعي يقول احنا الاجتماع نظرا لاضطرابات معينة على حسب يقولوا العلماء الاجتماع والأنثروبولوجي، أنه يخفي داخله فمع نوع من التشقق اللي يخلي السحر يتوجد. والدليل على هذا أن كل مظهر معنا كل مطلع على المظهر هذا أرجع للداخل المجتمع تلقى فما مشكلة. نعم. فما مشكلة داخل المجتمع في في في حركيته ساعتها هي اللي خلت الشيء هذا يظهر، لكن مش معناها أن الشيء هذا هو صحيح، معناه هو صحيح وجوده لكن مش صحيح في فعله. المشكلة وين؟ كي تقول لي صحيح كلمة صحيح وغلط، نقول لك الدين أيضا مش ديما يعني الحلول اللي يعطيها، ولا العلم، العلم ما هو العلم؟ العلم يعطيك حقيقة غدوة صباح ينقلب عليها العلم بيده، يعني هو يعطيك في وهم، العلم بيده يعطيك حقيقة لكن حقيقة مؤقتة وبالتالي غدوة صباح تبقى وهم. لكن غدوة غدوة ديما لإثبات الحقيقة، لا لإثبات الحقيقة، لكن لإثبات الحقيقة سوف ملي تصورها الحقيقة اللي تصورها هي حقيقة إن بيتيت فيريتي وهم تنجم تقول. خلينا نقوله مش بيندفع للواحد، يجب أن نعرف، يجب أن نعرف حتى لأن نسب برشا. طرحنا للسؤال. نعم. السحر ما بين الحقيقة والخيال، السحر في مجتمعاتنا ماذا يقول احني ايش يبين نتيجة ماذا؟ علاش نهار كل نيجو جرايد مثلا لحل في اللي فك عقدة كذا، للزواج، للتسهيل، للنحان التابعة، للنجاح في مشاريع، تلقاها فما ناس اللي ما كتبهم. مش تعطيك ملحوظة سي بشير، أنا في الأمة العربية ولا معلومة على في الأمة العربية يصرف سنويا 40 مليار دولار على أعمال السحر والشعوذة. 40 مليار دولار معناها ميزانية تونس مرتين تصرف في الدول العربية على السحر والشعوذة. معناها علاش معناها احنا معروفين بالشيء هذا كعرب؟ نقول احنا مش بالضرورة العرب، يعني المجتمعات الكل احنا وقت اللي زونتروبولوج يدرس المجتمعات البدائية، البدائي ينطلق من السحر بعدها يتطور يمشي للعلم ويمشي للدين. اما دائما اذا كان موجدش حل هو اللي يجب أن يلقى الحل، وإن كان هذا حل وهمي كما قلت أنت، لكن هالحل الوهمي يوجد بالله ما داوى على الكونسير، داوى مشال كل الدويات الكلاكية، ما عطوش حل الطب الكل، ما عطوش حل التقنية، ما عطوش حل الدين، ماذا يبقى له؟ يبقى له الساحر، يعني هو ملجأ العاجز. هو هذا أنا سميته ريباراتور، تعرف زيك اللي يصلح في الميكانيك، هو عندك مشكلة وما لقيتلهاش حتى حل برا الميكانيسيان، هذا الساحر يحلها لك لك انت، مش يراوت يحلها لك حل تقول انت حقيقي دائما صالح، لا هو حل انت على الاقل تلقى انت في نفسك تلقى واحد. لا ابرر هذا، لكن اقول ان بربي لي زانكيزيسيون الكل، الاحكام المحاكم اللي تعملت في القرن السابع عشر ضد السحرة وقتلوهم وضربوهم ويعملوهم بالإعدام، وين يعدموا سحارة؟ وين تكبر السحر؟ وين يكثر السحر؟ بالعكس وما تنحش السحر. كل المحاكم اللي عملوها الغرب الكلكي اللي زانكيزيزيون في الدستيام سياكل وكل معنى شنية نتيجتها تو؟ وبالله شنية الفرق؟ سامحني نقول كلام كبير ربما، أنا نقول راهو حتى البسيكاتر توا يخدم بطريقة أببري ما هيش تختلف في كثير كثير يعني لل على ال... لأن ما هو البسيكاتري يداوي بالكلام زاد. تقول البسيكاتري يداوي بالكلام صحيح أن البسيكاتري يقول لك عندك هستيريا هات تحكي معي باش تعرف الهستيريا شنو ومرضك شنو حتى باش كي تعرف أكثر تنجم تهيمن عليه. لكن الساحر مش يوري لك كيفاش تعرف أكثر، يخليك تدخل أكثر ماذا نسميه للانعقاد للاعتقاد الجماعي، يعني أنت تذوب في الاعتقاد الجماعي. هو في حذات هو في حذات الساحر أو المشعوذ الموجود اللي عنده ولا عنده ديما راهو عنده خاصية تختلف على البقية، عنده نوع من الذكاء، عنده نوع من ال هم الساعة ديما شوف مش أي ساعة مش أي واحد يجي ساحر، أولا لازم غريب ولا حداد ولا عنده أخطاء ولا يعمل في اللي يدفن في الناس أي أعمل. ليش حداد؟ لأنه الحداد يتعامل بالشيمي يخلط حديد يجيب حديد أو كل يعملوا الكيمياء أو يعملوا أنواع أي لازم يكون غريب مش إنسان عادي خدمة عادية. تصرفاتك كما كان عندنا قبل موجود ما يعبر عنه بالتجازة. نعم. طيب باش نخرج فاصل موسيقي مع التجازة. مش عارف تعرفش علاش سميت بالتجازة سي بشير؟ لا طيب جاوبك يا أخي الحصة سميت بالتجازة لأول مرة في إذاعة نفزاو. أغنية فكاهية لصالح الخميسي التجازة. هي تنده في العدلاني من حوم الزنقة لدريبة هي تنده في العدلاني واللي حط بيها غريبة نديها أخلق لما انتي جاني حشتي بعيدة ولا قريبة بشرني وبشر جيراني ونقول لك اللي صاير قول لها بيغلي كفي سوى نقول لك اللي صاير بنيتي حتى غريب بويك في جيب لك برشك بالأشاير بنيتي تحبك كلي ولا تخفي السبحة اللي جيب ولا ماير هاي قالت قدامك وحاول ولي رجل مفهول صلوحة وامك صلوحة بنيتي اثنين وامك فاطمة ثلاثة صلوحة بنيتي هالشيء الشيء المثير عليه الشهر هذا خطيك وداخل تفتح ويجيك وقولي يا سيدي بزوي صلوحة بنيتي صلوحة بنيتي ما تجيك الدوخة والفشلة اللي في بيتك صلوحة بنيتي هذه سودة عينيها حمر تخطيها لا هي طيرة لا هي مصيرة لا هي سمينة لا هي غريبة بنيتي راجلك عنده مرض خلاف وموش مقصر في نبدتها اسمع صلوحة بنيتي بخر له بالسند والسندروس وشربه في قاع كله وغلي له ليل في يوم ليل وقل له خذيتك بلاد ياس من قدام للراس كي تصب السماء بالرصاص وتمت الارض بالنحاس من فكوكش مني قادي ساس حطيه في القهوة كم راجلها قتلوا برا يا راجلها قتلوا برا مثل ما خذها بسرقة كانت رانتي عندي ضرر حد فيها كل علقة في مينة ودينها من الساعة نفر دوة جيبلي طلقة مزاج يوجي من أري وفي زندي من وري وبعد غدوة جيبلي سمحة راجل دامي كنت الجهل مخليك قال لها يا والله حالك عقلي فاشل جهل مخليك هكت فيك وحدة دجالة فيك مخبيك. أسمع يا بنتي هذه راهي هدرة بطالة في تمنها حرام عليك لو تقرا من دينك صفحة تخلي كلك مكسور. في برنامج الفاميليا اليوم موضوعنا اليوم هو السحر. لماذا يسعى الناس دائما إلى التعامل بالسحر والشعوذة؟ علاش مخرج لم تخلو منه أي مجتمعات رغم أن يقول سيد بشير اللي أن فعل الحداثة كان غلب الظن على أنه باش يقضي على هذه الممارسات لكن اللي راح يتصالح معها ما ينجمش يتخلص منه خاصة فعل السحر. يقول واحد من الكتاب أنه أحد أخبث الأوهام التي حيرت الجنس البشري هذا فعل السحر. فما حاجة سيبشير رجيتها وكأن التاريخ يعيد نفسه. فما كتابات لبعض أنثروبولوج إنجليزي وصل لبعض المجتمعات الفلاحية في الستينات يقول لك كيف يولي واحد فيهم لباس ولا لباس عليه يقولوا هذا بدي يسحر ولا استعمل السحر باش يغنى. تلاحظها تعاودت التو معنا حتى في عصرنا التو في عهدنا التو أن واحد يولي لباس عليه يقولوا هذا ينز. والفعل هذا يتولي ولا موجود ياسر في البحث عن الكنوز وكأنه فما كنوز لا تمشي تبحث عليها بأفعال معينة وتجيب لها وعندها طقوس معينة في أنك تبحث عليها باش تلقاها. حاجة أخرى زاد يقولوا ما يعبر عليه بالزئبق الأحمر الزئبق الأحمر باش يستعملوه للجنون. كل هذه أفعال تلقاها تتعاود ديما في المجتمعات ويقع التعامل معها إعلاميا بطريقة معينة لتجديدها في فكر المجتمع. علاش المجتمع ما ينجمش يتخلص من هذه الظواهر؟ هل هي موجودة فعلا لمزيد تماسكه هو وإلا وجودها عندها مؤشرات أخرى؟ أنا يا سيدي هي المشكلة راهو العويصل. علاش؟ لأن المجتمعات لها مشاكل والمشاكل يحاولون حلها بالعلم هكا ولا لا عنا في التو في المجتمعات الحديثة بالعلم. إذا كان العلم ما توصلش المجتمعات يحاول حلها بالخيال. يعني الخيال يدخل فيه الأدب تدخل فيه الارتيرابي تدخل فيه السحر تدخل فيه غير التسمية تختلف. شنو هو الارتيرابي؟ شنو الفرق ما بين الارتيرابي وما بين السحر؟ السحر يجب أن نتفق عن شيء. الساحر لازم هو يمن بسحر اللي يمشي له يلزم يمن به والمجتمع يمن به. طبعا إذا كان المجتمع ما يمنش به ما عاد السحر ما عاد السحر. ثلاث أشياء لازم تكون هالاعتقاد طريقة الإيمان به. العلماء الاجتماعي يقولوا فما نقطة معينة هي تخلي الفعل ذاك يقوى. طريقة الإيمان به في المجتمع تنتشر عن طريق الإشاعة وإيصال المعلومة في أنه هو رو قادر على فعل كذا وكذا مش للي يجربوه معناه. ماذا أقول؟ يعني هي لا مش هكاك لا لا, لا مش ما هيش هكا. يعني خذ حريتك في الحديث لأن حسيتك زي شهد فرناتك. لا مش خذ حريتك في الحديث لأن الموضوع راه حساس أنا متأكد. نعم. وعندي اللي قلقني حضري في شخصي راه تو في طرح الموضوع علي هو أني زاد عندي راه أفكار مسبقة هي اللي خلتني زاد نتحدث. أنا ما نحبش نتكلم بأفكاري المسبقة كيفك لأن لأني أنا قريت كتب قلقوني وإديولوجيين ياسر. يعني يجي ثم واحد مصري كتب على رسائل سيد الحسين رسائل يبعثوها الأقلال لسيد الحسين ويقولوا له يا سيد الحسين أرانا مظلومين وراءوا الأقوى وما نجمناش وربي خلصنا حقنا. فالسيد هذا اللي كتب على الرسائل هذه يسب فيهم يقولهم جهال وكذا. هم جهال مساك هم يحبوا حتى واحد معطاهم حقهم يتصوروا أن سيد الحسين يهللهم حقهم يعطيهم حقهم الولي الصالح المتقرب عند الكرامة والمكارم والكل. حلي ليش مش سيد الحسين؟ نعم. عندنا سيد حامد عندنا سيد مرزوق عندنا عبد القادر سيد عبد القادر. نعم. على كل قاعدة. نعم. موجودة يعني. لكن كل ما اتسعت رواه سيد بشير كل ما اتسعت قرص المعرفة كل ما اتسع دائرة الجهل زاد ودائرة الخرافة. معناها كلهم مربوطين ببعضهم. جميل. إذا كانت توسعت دائرة المعرفة مش عارف إني ناخذ مثال بسيط كل مرة معناها كل مرة ضحكوا فيه. مثلا حكاية النيودة مثلا النيد. وقت الصغار كان النيد موجود في كل بلاصة بحذر. وبوجود الضوء والإضاءة تو حنا حتى المكان هذا اللي نبثوا فيه كان قبل ما نجوش يوصلوا له في الليل مثلا. نعم. بوجود الإضاءة الواحد تلغي هيك المفهوم هذاك من مخاخنا مع وجود الغول تنح الغول تنح ولا تقلصت أماكن وجودها أماكن وجودها بفعل على الأقل الإضاءة بفعل حتى المخ كذا. نعم. لكن ولت تمظهرت في أشكال أخرى ولا فما حاجة أخرى هي اللي تعوضك اللي تعوض الشيء هذاك. ولت مثلا تو السحر نجم نلقوه في الإشهار، نجم نلقوه في الموضة، نجم نلقوه في السياسة. يستعملوا يعني شنو يستعملوا؟ يستعملوا في الكلمة. كيف تكون الكلمة تأثر؟ يعني هي كلمة يعني العبد عنده مشاكل ما يحلش مشاكله وإنما يقول له كلام يمشي يحل بالكلام ويمشي فرحان. هي تكنولوجيا تو ربي أنت حتى في الميديسين تو أنا جربتها في في في بيتنا أصلا. أنا أمي كانت وقت تدخلي مريضة ونعرفها تتكسر لي راسي نجيب صاحبي ما هو مدسان يعني طبيب ويجي يعمل لها زريك بلاسيبو يعني طريف ماء تدخلي تفرهت كثر خيركم وتفرهت وواحد وبارك الله فيك لهيبية وهك دويتنا وكله وما دواج أعطى طرف ماء أعطى معنى يعني ريتها المشكل النفسي هي هذا هو يعني مشكل النفسي نحلوه أنا علاش يتصوروا أن الموسيقى تنفع وأن الكلام ينفع وأن الشعر ينفع وأن الكلمة الطيبة تنفع. أنا كشوف أي سحر يحل ليس كما يقولوا شو اسمه السحر الأسود وإنما السحر الأبيض يعني يفيد هو اللي فهم السحر الأسود يعني شوف أنا كيقول لك مثلا فما أشياء جميلة راه أنت امرأة ولا رجلها مش موجود يقول لك معتقد رقد لوليد رقد هو رجلها لها عام في فرنسا مثلا جاب بعد ولد أما أحسن تتفضح ولا تقول له رقد رقد والله يباهي لأن هو يبقى شاد مرته وشادة في العويلة وما تفسدش العيلة يعني أحيانا معتقدات لا تقف علميا لكن تحل لنا مشاكل تحل لنا مشاكل. حبيت نقول لك يمشي يرقص مليح في حضرة ويلقى جو فيها أو كي نحب ونمطر تنزل وندور وحنية بكل واحد ونضربه بالواحد ويا خالتي صبي على كذا وهاتلنا شوية ماء أو صلاة الاستسقاء نمشي ونقول ونجيب لنا الماء والكل ونمنوا بالماء ويعني ربما حتى تزوز كيف كيف تحل لا, لا لأن هذيك نوعا أيضا من السحر صلاة الاستسقاء ونحب الماء وندور الماء فهمت أو شوف نختلف معك في حاجة بيصير حتى علميا معناها علميا معناها يقول دوركايم اللي السحر حاجة والدين حاجة ما خلطوش من قلت لك ثم تداخل يا أخوي زياد ثم تداخل أسمع الطبيب ديما جانب منه سحر شئنا أم أبينا التقني التكنيك جانب منه سحر الديني جانب منه سحر هما ما يتقاطعوش على بعضهم راه حنيا نتصور يتقاطعوا على بعضهم وهم راهم فمش تقاطع ما بين هذه المعارف هي الوظيفه الاجتماعيه هي اللي تخلي مختلفين راه كيما نقولوا ان وظيفتها كل واحده وظيفتها الاجتماعيه تخليهم مختلفين بالضروره ما نجموش ندخلوا مع بعض معناتها ندخلوا الديني في السحر خاطر حتى في العلماء الاجتماع فمش يكون يسبق السحر على الدين وفمش يكون يسبق الدين على السحر فمش يكون يدمجهم الزوز مع بعضهم لا هي المعرفة السحرية قبل المعرفة الميثولوجية والمعرفة السحرية وبعد المعرفة الدينية وبعد المعرفة العلمية كان نتبعوا جسكونت يعني ايه كيفاش الدرجات ياخذها اساسا فباش يكون يقلبها معاه يقول له الديني كان قبل السحري وفما المجال الاخر سي بشير كنا ندمجوا السحر مع العلم باش تتخلط معناها تختلط لكن بربي يا زياد اسمع اذا كان ما عندناش اعتقاد في الطبيب ندخل له وعندي اعتقاد فيه من دواشرة لازمك انت مع كلمتك عن البلاسيبو كالزريقة بلاسيبو ما فيها حد شيء وهو يتفرهد كم من انه كلام الطبيب والطبيب لهي بيه يتفرهد جانب كثير نفسي يعني جانب مهم نفسي يعني الاعتقاد هذا ما ادراك من الاعتقاد هذا رو شيء مهم ما قلنا لكش بر يعني للدجالة والسراق والكل والنهب وانما السحر بمعنى هالطقوس وهالحفلات والاحتفال والاحتشاد من أجل أنه يتفرهد نفسيا. يعني فما تفرهيد نفسيا. هو تفرهيد نفسي. إذا فما مشكلة نفسية، المشكلة النفسية هذه عادة يجتمع فيها المجتمع كامل. صحيح. الاجتماع هو على المشكلة هذيك المجتمع هذيك. علاش يمشي حل للظواهر هذيك؟ هل يمشي الحل بتاعها في الظواهر هذيك؟ هو راهو علاش ما يمشيش الحل بتاعها للعمل مثلا؟ علاش مش الحل بتاعها حاجة أخرى مثلا؟ فيه عمل لا فيه مثلا نعطيك مشكلة يعني مشكلة العنوسة مثلا. نعم. علاش مشكلة العنوسة نمشي نعمل لها الحل بتاعها الأخرى، نقول لها بري تي راهو أنا محجبيني لك، راهو كاتبيني لك كتاب بري توي أختي سيفلان توي حل لك كذا وكذا، في حين أن هي نعرف احنا مسبقا اللي هو راهو ما عنده حتى تأثير هذاك على المسألة هذه. بالك عنده تأثير. شوف شو التأثير. شوف التأثير. ما لقتش راجل تقول للساحر وتمشي تجري وتعمل لك اللي تاليزمو والكذا وتجري وتعلى روحها والكل. غدوة تمشي للشارع، تمشي لعند العرس بنفسية أخرى. أي بنفسية أخرى بطبيعة. يعني نفسية الثقة وبنفسية كذا. أي جميل. لكن هني عندنا العلم اللي هو يزرع فيها الثقة بالجديد، فهم طرق أخرى اللي يزرع الثقة. نعم. بدون الالتجاء إلى نتمنى بدون الالتجاء إلى الدجل. لا اسمع فما دجل حتى السيد بشير اللي يمكن لكن لاحظت معي ما كنت روح لتور الساعات. أي نعم. تشوف شو في الطريق هنا ما زالوا يعرضوا فيك البوكشاش، معناته قاعد يبيعوا فيك البوكشاش في الطريق. وجود الذر يبيعوا في البوكاش معناها لأن التجارة ذيك ما زالت موجودة. التجارة ذيك معناها يحبسونها بالكراب ويشروا منهم في البوكاشاش اللي هو عندهم في اعتقادهم أنه هو يلغي السحر. لأن علاش وجوده هذاك؟ لأن في المعتقد بتاعنا هو أنه وجوده في الدار ولا وجوده كي يبخروا بي ولا حاجة ينحى السحر. هذا اللي خليك نقول المجتمعنا قد ما وصلنا في وضعية متقدمة نجم نقول بين قوسين علميا ودينيا واحد، لكن ما زالت هذه الحاجات تلزمنا. ما فما قوانين في السحر مثلا عندك شوف ثم يعني ثم المعرفة معرفة سحرية تنتقل من إما الجزء في الكل. شنو الجزء في الكل؟ هات لي لبسته، هات لي شوي من شعره، هات لي شوي من فضلة ماكلته، لأن الجزء في الكل هذا قانون. أو القانون أنه السيميليتود يعني مثلا السيناريو حمراء هو أحمر، اللي يكون أحمر الكل ينجم يأثر السيميليتود، وإلا الكونتراديكسيون أني أنا نحب النار نجيب الماء. فهمت؟ هذا من جملة علاش يلعبوا السحر. لكن عندما تشوف ربما ننطلق منها كتجربة أولى للعلم. أنا لا أبرر الدين، لا أبرر العلم السحر، لكن أحيانا ينطلق العلم من السيميليتود ولا الكونتراديكسيون، هذه القوانين هذه. علاش يقول لك مثلا انت عينيك تحب تاكل حاجه تنفع الدين تنفع العين، كل السيناريو كل احمر كل زعفران كل شنو اللي هي يشبه لك الحاجه حمراء هذيك، الكل العلم يقرها هو يمن بها السحر يطبقها في الوقت اللي يجي يخدم في المعون نتاعه يطبقها شعوذته يطبق. حبيت نقول لك انا مدوم لأنه هو يعتمد فقط على القواعد هذه، ويعتمد على أرقام ويعتمد على طقوس ويعتمد على أصوات ويعتمد على أرواح، كل هذا يتخلط، ويعتمد على المعنى الاعتقاد متاع الناس. فهمت؟ إذن كل هذا يمشي به الساحر حتى يحلش مشاكل في المجتمع. أنا نقول أنا يعني خليني نتكلم من جانب ليس علمي وإنما من جانب إيديولوجي، نقول أي سحر ما فيش سرقة الناس وما فيش نهب الناس، وإنما فيه أنه يحل لهم مشاكلهم فقط. ما دوم خذ الحضرة عنا احنا مثلا ولا العيساوية ولا الواحد كذا هذيك كشطحات، يا أخي خلهم يا يشتحوا لأرواحهم ما دام ما عندكش شطحات حضارية أخرى تفيد. ما فما ناس يعني تتلاعب على هذه العقول وتبتزلها أموالها سي بشير باعتقادهم. لا هذا الذي خطر شديد الصف وبيتين غريكة نقول احنا بالليالي والواحد ومعتقدين من خلال الإشاعات اللي وصلهم اللي يراه السيدة هذيك ولا السيدة ذاك هو اللي باش يحل لك المشكلة وهو باش يعمل لك كذا وهو باش أحيانا أمراض نفسية راسي بشير السكيزوفرينيا أنا مش ممكن واحد يعرفها، حتى طبيب في بعض الأحيان يدخل بعضها فيها، معناها يلزمها برشة تقنيات باش تعرف السكيزوفرينيا والمرض النفسي هذا اللي عند الشخص. يبدو يعالجوا فيه علاجات أخرى، لاني نقولوا احنا الراجل ما عادش ينفع فيه حتى دواء، وبعد يبدو ندمين على ما عملوا هذاك، في حين انه هو انا اللي حبيت نحكي فيه سي بشير هو انه راهو ما فماش واحد قادر على حل المشكل. حل المشكل هذا صحيح، اي حل المشكل راه فما حاجات برا باش يعمل الطبيب برا، نقول لك على اساس عجزت قد تعجز المجموعة قد تعجز كذا، لا سبيل إليه للالتجاء لهذا. ما راهو حبينا والكره راهو دجل العذقاني نعطيك راهو نتفق عن شيء. نحن نتفق جيد جدا أن نمر، يا ريت لك احنا مجتمع عنده طب وعنده دي مستشفيات كبرى ونعمل أناليز كومبليت، جميل جدا. به عندما يكون هذا يكون، وإلا يكون كما كلمت أنت يعني دواء الفقراء، يعني يلتزي للسحر، هذا دواء الفقراء يعني ما يجيبش حل. لكن أنا أقول الجانب ليس العضوي، فهمت، وليس الجانب الذاتي النفسي، فهمت، أن إذا كان عندنا أشياء تهدي الإنسان ما ولا علاش لا. أنا مانيش يا أخي، أنا كنت نتصور يا أخي كما قلت لك شوية شطحات شوية أغناء شوية كذا ما يسالش، وش بيه يعني للمجموعة يروح متفرهد تو أكل هو باش يروح راهو اللي مخدر تخدير وقتي ظرفي، التخدير الظرفي هذا مش تحل المشكله. يا زياد نتفقوا عن شيء، خلص بشير هذا سمحنا وقت الجو نعملوا حاضره، هاي نعملوا حاضره وغردق وناس تشك وناس تعمل كذا، تقول لي انا متفرهدوا به، تفرهدوا هم ساعتها النظر اللي اعتقادهم في الشيء هذاك تفرهدوا. نعم. لكن هل هو حل المشكله هذا؟ مو بيحوش تحل المشاكل هو الاجتماعي، مش تحل مشكلة الفقر، مش تحل مشكلة الصحة، مش تحل مشكلة المشاكل اللي هو عايش فيها ساعتها. تخدير ظرفي، وتخدير الظرفي هذا يروح لعب عليه نستع مافيا أول وجود الأولية والواحد لعبها اللعبة صحيحة المستعمار والأول لتخدير الناس ولا غلط تفكير. لا لا لا لا, لا انا ما قلت لكش غلط يا زياد، انا نقول لك انا قلت لك الفكره هذه غلط مش في شخصي، انا مشكلتي وين، انا مشكلتي ان اوكي الجانب الصحي الاورجانيك يا اخويا المستشفيات ما ثماش والعلم، الجانب النفسي الان لكن نقود بسيكاتر ماذا بينا دي بسيكاتر بوركو با نمنو بالبسيكاتر اهم من نمشو للحضره والبندير والكل. اذا كان هذا الكل ما ثماش نمشوا نسميه فن الارتيرابي، يعني هذا البندير والحضرة والدربوكة والضحك والضحكة والكل، إذا كان هذا يحل، إذا كان بنية يعني ما لقتش راجل ونقول لها أنك ساحر ونقول هاتي ديك شوفي راه غدوة صبح تلقي راجل وهي تمشي تتفرهد وتريقل أمورها وتعمل الشعيرات وكذا وبش تلقى راجل وليش سيبا موفي صفا. أنا نفسي حمستها بطريقة أو بأخرى، لاحظ أن أوهمتها لاحظ. نعطيك أمثلة في المالي مثلا، عندما موس يتكلم على هذا، مارسيل موس عندما كتب لسكيس سير لاماجي وهذا مقال جيد كتبه في 1923، يقول في المالي عندما الناس تخرج الرجال تخرج الحرب إنساء تبقى شادة أدوات الحرب وباقية معاه، يعني معاه في فكرته يبقى على رجال، يعني تبقى أيضا في حالة طوارئ هي الأخرى، يعني السحرة يقولوا لها تبقي في حالة طوارئ. طيب هذا جميل جدا، أن في عوض ما هي تنسى أن رجلها يكافح وتمشي لأشياء أخرى هي أيضا متحمسة. يعني إحنا كنحب نمطر ونحب صلاة استسقاء أو حاجة نضربه ما تعرف بالبندير ونقول أعطينا شوية مطر وكل شيء جميل يا أخي، خلوا من الكوميونيتي تقول ندوروا نحب نمطر، إن جت المطر مبروك علينا، ما جتش المطر ما يش مشكل، لكن هم خلهم على الأقل يحبوا المطر بما نحن غير قادرين باش نعملوا احنا تنعملوا تو وتطورنا باش نهبطوا المطر بالقوة وكلفنا غالية باش نهبطوها بالقوة، فهمت؟ إذا خلينا نحن بربي الفن. شنو الفن؟ ما هو فيكسيون، حتى هو ما هو حتى هو الفيكسيون. فيكسيون يعطيك رؤية أخرى، يعطيك شيء آخر يبدأ. أنا نقول ماهوش السحر، وإذا أخذ بنظرة أنه ما طبعا ما فيش فلوس وما فيش استغلال وكل، إذا يهزنا لأنه يحمسنا على أن نوصل لهدفنا مثلا. أنا والله كساحر يجي يشوف يقول له أنت باش تنجح في البكالوريا، يولي ينجح معناه، يولي يعمل يخدم ويولي ينجح، فهمت يعني. أما حبيت نقول لك هذا الكلكية، أراه المجتمعات تحتاج يشئن أم أبينا، يعني ثم غير قادر العلم أن يعمل كل شيء، غير قادر الدين أن يصنع كل شيء، وبالتالي نعود إلى ما نسميه بالتقنية القديمة الجديدة اللي هي السحر. ف أنا العودة من المعرفة لا لا لا لا لا, لا لا لا لا أن نستسهل حنيا، لأني أنا ليقلقني أن نستسهل ونقول والله هذا ما هنتيك وهذا ما بهايم وإحنا أذكياء. لا لا، مش علاش إحنا بهايم، يعني أنت وقت ميتيران، وقت البريزيدون ميتيران، وقت المرض بالكونسير وما لقى حتى حل في الكونسير، آمن مشى لزازياتيك وقالوا لها عنا، وبدوا يعطوه في حوجات متاع سحر وكذا، وتشجع تشجع لين مات بطبيعة، أنه ما خرج منه، هو مات بالكونسير بالبروستات، لكن على كل حال خلاته رغم أن العلم ساعتها خلاته يا مات، لا قالوا يتفوتي قال أنا بعد سنة باش أنت باش تموت. هو بعد تاني مشى للسحراء السحرة متاع الليزازياتيك وقالوا لا كلام الغربيين مش صحيح، والطب متاعكم حتى شيء ما يعرف، وهاتوا بعد سنة سنة. لكن أنا نتصور أنه جميل جدا أن يذهب للسحراء للسحر هذوما، لأنه يهديه ويريح شوي، ملجأ العاجز، المجلس العاجز أحسن، جميل جدا. مثل البكري المجي، في بالك منين جاي كلمة مجي ولا لا؟ جاي من المجوس، من مجاوي، المجوس قبل عبدة النار، معناها كانوا هم دخلوا على أوروبا ولا في الأماكن هذيك، كانوا يستعملوا في النار ويستعملوا في طرق غريبة على الناس اللي تشوف فيهم ساعتها. عاد بقى سألتك على التجازة منين جت، قلت لي زاد ما نعرفهاش التجازة، مش عارف عندكش لكانت توصف لي التجازة من بين الأوصاف المشهورة بيه والتجازة، عندك فكرة إيش هي؟ عجوز، نعم، كبيرة، شمطة شوية، نعم، حاجة أخرى مثلا في وصفها. على تالي تجاه موشمة، موشمة غريبة ليست من القبيلة، مش من القبيلة هذيك، تكون غريبة، وعادة تكون كان عندها وشام، وشام غريب معناها الوشام بالأمازيغية يقولوا له التكاز، تكاز معناها المرأة التي عندها التكاز هذيك، نعم، المرأة اللي عندها تجازة ولد عند الوشام، كلمة تجازة اللي عندها الوشام الغريب هذاك الوشام، بقي عندنا احنا ساعتها شكون عندهم الوشام لزينة ساعتها، لكن كانت عندنا المرأة هذيك اللي عندها وشام غريب شوي. نعم بالله، هي شنية مثلا واحدة تلعب خفيفي، الخفيفي باهي يعني ضربان خفيف، تستعمل التراب، ما نستعمل التراب ولا الحديد او الحديد، فما الحديد تحطه في الماء وتشوفه، الحديد طيح مثلا، طيح تجي تقيس بالذراع، وبعد تتعاود تقيس تقول لك ما قلتهاش بالضبط، نقص ولا زاد، يزيد ولا نقص ولا يزيد، نعم. معناها هذاك يطيح عليه، لان يقول لك منفوس ولا حاجه، يعني لبس عليه. انا المهم هو ايش قلت لي، انا نتذكر بويا كان يعمل هكاك، يعني هو امام جامع، وكان ماني قلت لك متداخل على المشكله التداخل، فهمت؟ وكان يجوه الناس يقيس يقول لهم هاك نقصت وتول، يعني نقصت، بالتالي ان السخانه تنقصت، يعني هبطت السخانه، فهمت؟ انت تقول لي والله انت على الفقراء، صحيح انت على الفقراء، يعني هذا حل الفقراء، احنا ما نحبوش هيك، نحبوا دوله شاده المستشفيات وتعطينا اشياء عقلانيه والكل، لكن العبد امام الياس ولا امام، مش نقول لك انا ولا المعرفه العلميه هي اللي تلغيها في بعض الاحيان. معنا وقعت لي حادثه شخصيه، معنا قالوا لي كل نهار خميس فما بلاصه يعملوا فيها حظر جنون، معنا قلت لهم تشوفوا فيها، قالوا لي شوفوا فيها، باهي، قلت لهم ما عندي كاميرا فيديو، تو نجي الخميس الجاي اللي تشوفوا فيه بعيونك وتتصوروا معنا الكاميرا فيديو، ما هكا ولا نعم. هي من نهارتها ما جمعش مع وقتشك الحضرة هذه، علاش؟ لأن حضور العلم هنا، حضور الكاميرا فيديو، خلت ألغت الحكاية من مخ الناس اللي قالك رانا نشوفوا فيها، فهمتني؟ هذاك علاش الكل أروى فما مشاكل ليست جسدية، مشاكل نفسية. مثلا واحد عمل جريمة، عمل مشكلة في الدار، قتل أهلة ولا حاجة، اما باش تلقى عبد، سميه انت ما تسميه، سميه ساحر، سميه ما تسميه، هذا موكل من المجتمع ان يدخله للمجتمع ويحل مشكلته، باش يدخل للمجتمع، يعني يجد له تبرير لمقام به ويدخل للمجتمع، ولا يموت. تخليه بلا هالتبرير هذا اللي نجم يدخله للمجتمع. فهمت؟ اللي يسميه طبيب، سميه ساحر، سميه قريسور، سميه اللي تحب، يلقى له حل باش يدخل بيه، وإلا يبقى ولا يموت. تصور أنت، شوف عبد كان هو وعزوزته، مات العزوز بعد يموت غريب، لكن لقاه هو سورت دو بسيكولوج، هذا الساحر البسيكولوج اللي هيه والكل، ممكن يولي يتأقلم إلى حياة جديدة، لكن كما يلقاش هذا الكل يموت. فهمت؟ هو يقول لك معنا في الدراسات الكل في الوقت، يقول لك حتى في صورة ما ألغيتها أثبت بالعلم اللي يسيدي يرى وما عنده ما يعمل وعند كذا، المجتمع عنده آلية يعاود يرجع بالسيف. لا. الساحر هذا يقول لك لأن هو راه بسدلنا كالثغرة تاع اللي ما نعرفوهاش، الثغرة اللي نجح له ربش سدها هذيك ونرتاح منها، رغم الحداثة في المجتمعات الغربية، رغم كل شيء، ديما يلتجئوا إلى هذا إلى هذا أنت ما تراش يستعمل الآن في الحداثة، يستعمل في السياسة، يستعمل في الإشهار، يستعمل في القانون، يستعمل في اللغة. يعني أنت شنو اللغة؟ ما معنى أن كلمة تحلك المشكلة؟ كلمة تحسين، كانوا باش يقتلوه على كلمة، في نح الكلمة في النقد الأدب الجاهلي، قال في الأدب الجاهلي، ما بقاش أنا ننقد الأدب الجاهلي، خلوه، قالوا تفضل أهلا، حلوا له الأبواب. قبل كانوا باش يحاكم تحسين من كلمة واحدة. تصور أن ماهوش اللغة سحر، يعني أنت كلمة تقلب بها الدنيا أو تجيب فيها الدنيا. وهم فاقوا أن هناك سحر في الشعر، هناك سحر في القانون. انت عبد يبررك، شوف انت كما الامتحان، الزوز عندهم ما جابوش المعدل، واحد 9.9 شنو ينجح والاخر 9. شنو يدوبل. هل الامتحان هذه، لان تقوس الامتحان، اي ينجح واحد ويهبط واحد. فهمت؟ انت وقت يقول لك انت راك وليت رئيس جمهورية، تتقلد رئيس جمهورية، يعني بك القانون هذاك ماهوش سحر، هو سحر. هذا اللاكت، هذه الطقس، هذا هو الطقوس، هي نوع من السحر. فهمت؟ فنحن نحتاج إلى هذا النوع من السحر في مؤسساتنا حتى تمشي. وإلا شنو هذه الريتواليزاسيون، هالطقوس هذه الشيء؟ الطقوس هو أن تقلب حاجة إلى حاجة بين عشية وضحاها. يمكن ما رمش يلوموني على أن بديت مقطع بحوار للسيد محمد متولي شعراوي، معناه في رأي الدين في هذه المسألة، وما حكيناش على الدين ولا رأي الدين خلال الحصة، لأن الحق الموضوع ما نجموش ندخل عليه معناها من الجانب الديني، خليناها من زوايا أخرى، لكن خاطر في الدين محسومة المسألة من خلال الآيات القرآنية. فمش كل يقولك ها السحر موجود في القرآن، صحيح موجود في القرآن، لكن أقرب بالضبط ما وجد وتفسير الدعه تتعرفوا وما هو موجود في القرآن. بربي زياد، لا الدين مثلا الدين الهندي هو المسؤول على الدين ويداوي أيضا. أنت ما تبقاش تبقى في الدين الإسلامي، شوف الديانات الأخرى، شوف الهند، في الهند الهندوس وقع الهندوس وقع محاربتهم وقت الهند أخذت الهند ولوا في اتجاه العلم، قالك وقت محاربتهم ساعتها الهندوس اللي قاموا بالشعوذة ذا واحد حاربوهم، قالك إحنا نتوضح الحب الأساس والقمل الذرية، الحب الأساس والأقمار الصناعية، وقعت محاربتهم بشكل غريب، الشيء اللي خلاهم وصلوا هم الأوائل في مجال الإعلامي من خلال محاربة، حاربوهم مرة في المجال هذا، في المجال هذا موجود في الهند بشكل غريب، بشكل غريب. نعم. في آخر يمكن نختم بهذه الآية، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. في ختام حصتنا اليوم موضوع شيق وسنعود له أكيد، نعود إليه أكيد مرة أخرى. في الختام نحب نشكر محللنا في هذا البرنامج سيد بشير التليلي، وإن شاء الله تكون ورانا قدم الإضافة، ونحب نودعكم ونحييكم ونقول لكم السلام عليكم، وخليكم على خير، ونلتقانا في حصص قادمة إن شاء الله.